بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للمؤلف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجريا. الشريط الرابع: حديث من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلث دينه. البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود وأنس بلفظ: من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبته فإنما يشكو ربه، ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. وقال: في كل منهما إسناده ضعيف. ثم روى بسنده عن وهب بن منبه قال: قرأت في التوراة فذكر نحوه. وأخرج الديلمي من حديث أبي ذر: لعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل ماله، من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلث دينه. وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات فلم يصب. عنوان: حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحمد عن بعض الصحابة مرفوعا بلفظ: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك خيرا منه. وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر مرفوعا: ما ترك عبد الله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منه ما هو خير له منه في دينه ودنياه. وأخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أبي بن كعب رفعه: ما ترك عبدا شيئا لا يدعه إلا لله ما ترك عبد شيئا لا يدعه إلا لله إلا آتاه الله بما هو خير له منه. حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ابن أبي الدنيا والطبراني والدار قطني وابن عدي من طرق عن ابن عمر. قال الذهبي: طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضا، لأن ما في رواتها متهم بالكذب قال: ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. أخرجه ابن عساكر وغيره. حديث: من اشترى فهو بالخيار إذا رآه. سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن مكحول مرسلا، ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وقال إنه لا يصح، ورواه الدار قطني وقال إنه باطل. حديث: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. أبو داود عن ابن عمر. حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ابن عدي والدار قطني في العلل، وابن حبان في الضعفاء، والخطيب في رواة مالك بسند ضعيف جدا عن ابن عمر. حديث: من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. ابن الجوزي في العلل من حديث أنس بسند ضعيف، وهو في الأوسط للطبراني بلفظ، فقد استكمل نصف الإيمان في المستدرك بلفظ: من رزق الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. الطبراني من حديث ابن عباس وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عمران بن حسين وابن جرير في تفسيره من حديث ابن مسعود ومن مرسل الحسن وأحمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفا حديث من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حيث يحشر معهم. الديلمي عن أنس ولم يسنده، وفي تاريخ ابن عساكر بسنده عن وكيع قال سمعت في حديث من مات وهو يعمل عمل لوط سار به إلى قبره حتى يصير معهم ويحشر يوم القيامة معهم. حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بهذا اللفظ، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا من تعلم علما فعمل به كان حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم. وفي كتاب رواية الكبار عن الصغار لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم. حديث من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف، وهو والبزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف، والبيهقي في المدخل من حديث أنس، وأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود موقوفا بزيادة، ولا يستويان أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، وأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. حديث الموت كفارة لكل مسلم. البيهقي في الشعب من حديث أنس وصححه أبو بكر بن العربي، وقال العراقي في أماليه إنه ورد من طريق يبلغ رتبة الحسن، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ والله أعلم. حديث المسلمون عند شروطهم أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث المرض ينزل جملة واحدة والبرء ينزل قليلا قليلا. الديلمي والحاكم في التاريخ من طريق عبد الله بن الحارث الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. عنوان حرف النون. حديث الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. الصريفيني في بعض أجزائه عن عمر بن الخطاب موقوفا. حديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث نعم الدواء الأرز. الديلمي نعم الدواء الأرز. الديلمي من حديث أنس وهو تالف. حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. لا أصل له، لكن في الحلية من حديث ابن عمر مرفوعا إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه. حديث نعم الصهر القبر لم يوجد. وفي فردوس من حديث ابن عباس نعمل كفء القبر للجارية وبيض له في المسند. قلت وفي الطيوريات بسنده عن علي بن عبد الله بن عباس قال نعمل أختان القبور. انتهى. نعمل أختان القبور انتهى. حديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. البخاري من حديث ابن عباس. حديث: نية المؤمن خير من عمله. البيهقي في الشعب من حديث أنس، وهو ضعيف وله طريق ضعيف. عن النواس بن سمعان قلت: وبقي أحاديث في هذا الحرف. حديث: الناس نيام فإذا مات انتبهوا، هو من كلام علي رضي الله عنه. حديث: الناس مجزون بأعمالهم، مجزون بأعمالهم، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. ابن جرير عن ابن عباس موقوفا. ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا. حديث: الندم توبة. أحمد وابن ماجة عن ابن مسعود. حديث: نصرة الله للعبد خير من نصرته لنفسه. ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب ابن الوردي، عن وهب ابن الوردي قال: يقول الله ابن آدم: ابن آدم، إذا ظلمت فاصبر وارضى بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عنه قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة فذكره. عنوان: حرف الهاء. حديث: الهم نصف الهرم. الديلمي من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. حديث: هما جنتك ونارك، يعني الوالدين. ابن ماجة من حديث علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا. انتهى. عنوان: حرف الواو. حديث: الوحدة خير من جليس السوء. الحاكم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. حديث: الولد سر أبيه لا أصل له. حديث: ولدت في زمان الملك العادل، كذب باطل. قلت: قال البيهقي في شعب الإيمان: تكلم شيخنا أبو عبد الله الحافظ في بطلان ما يرويه بعض الجهال عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولدت في زمان الملك العادل، يعني آنوشروان، ثم رأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فحكى له ما قاله أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا الحديث وإبطاله، وقال: ما قلته قط. انتهى. وزيادة: ولا راد لما قضيت في حدثي، ولا راد لما قضيت في حديث الذكر بعد الصلاة، أنكرها بعضهم وليس كذلك، فهي في مسند عبد بن حميد. قلت: بقي في هذا الحرف أحاديث. حديث: الولد مبخلة مجبنة. ابن ماجة من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام. حديث: الوضوء على الوضوء نور على نور. قال العراقي في تخريط الأحياء: لم أقف عليه. وقال ابن حجر: هو حديث ضعيف، رواه رزين في مسنده. حديث: ويه اسم شيطان. النوقاني في معاشرة الأهلين عن ابن عمر، والمصنف لابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كره كل شيء يكون آخره ويه. حديث: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب وابن عباس موقوفا حديث وأي داء أدوأ من البخل الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه حديث وأي وضوء أفضل من الغسل الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه انتهى حديث وأي وضوء أعم من الغسل عبد الرزاق عن علقمة من قوله والحاكم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ وأي وضوء أفضل من الغسل وعبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا بلفظ أتم من الغسل وبلفظ أسبغ من الغسل عنوان حرف لا حديث لا تغضبوا ولا تسخطوا في كسر الآنية فإن لها آجالا كآجال الإنس أبو موسى المديني في كتاب الصحابة من حديث السعق وسنده ضعيف قلت وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد العجلي حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء حدثنا جعفر بن عاصم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا عباس بن الوليد ابن الوليد حدثنا علي بن المديني عن حماد بن زيد عن مالك بن دينار عن الحسن وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماءكم على إنائكم فإن لها آجالا كآجال الناس انتهى حديث لا تقولوا قوس قزح فإن قزح هو الشيطان لا تقولوا قوس قزح فإن قزح هو الشيطان ولكن قولوا قوس الله أبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين الديلمي من حديث علي بلفظ فإنها تبين المنافقين قلت أنكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ونقل عن ابن وهب أنه سئل عنه فقال إنه باطل ونقل عن ابن وهب أنه سئل عنه قال إنه باطل انتهى حديث لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه وكيع في الزهد عن ابن مسعود موقوفا قلت أورده في الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لم يسنده انتهى حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الدار قطني من حديث علي قلت وفي سنن سعيد بن منصور عنه موقوفا لا تقبل صلاة جار المسجد إلا في المسجد إذا كان فارغا أو صحيحا قيل هو من جار المسجد قال من أسمعه المنادي وفيه من وجه آخر عنه موقوفا من كان جار المسجد فسمع النداء ولا يجيب الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر انتهى حديث لا غيبة لفاسق له طرق كثيرة وقال أحمد منكر وقال الدار قطني والخطيب والحاكم باطل ورواه البيهقي في سننه من حديث أنس بلفظ من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له وقال في إسناده ضعف وضعفه أيضا أبو الفضل السليماني وفي الشعب من حديث الجارود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه يحذره الناس وضعفه وقال الهروي في ذم الكلام هو حديث حسن ثم ساقه من طرق أخرى عن بهز بلفظ ليس لفاسق غيبة حديث لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين. قال أحمد لا أصل له. قلت وهو في معجم الطبراني الصغير من حديث جابر انتهى. حديث لا يأبى الكرامة إلا حمار الديلمي من حديث ابن عمر. ثم قال ويقال هذا من كلام علي. قلت أخرجه عن علي موقوفا البيهقي في الشعب انتهى. حديث لا يكذب المرء إلا من مهانة نفسه الديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين البخاري من حديث أبي هريرة. قلت بقي أحاديث. حديث لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع وحسنه. وأخرج ابن عساكر في تاريخ عن نافع أن ناسا كانوا في الغزو مع أبي عبيدة فشربوا الخمر فكتب إليه عمر أن يجلدهم فكأن الناس عيروهم فاستحيوا ولزموا البيوت فكتب عمر إلى الناس لا تعيروا أحدا فيفشوا فيكم البلاء. حديث لا يغني حذر من قدر أحمد والحاكم من حديث عائشة. حديث لا تمارضوا فتمرضوا الديلمي من حديث وهب بن قيس الثقفي بزيادة ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. حديث لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس موقوفا والديلمي عن ابن عباس مرفوعا وعن أنس موقوفا. أثر لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر هو قول مجاهد حكاه عنه البخاري في صحيحه. أثر لا أدري نصف العلم الدارمي والبيهقي في المدخل عن الشعبي من قوله وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن مسعود لا أدري ثلث العلم. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس بهذا اللفظ وعند الترمذي من حديث ابن عمر لا يجمع الله تعالى هذه الأمة على ضلالة أبدا. أثر لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال ابن السمعاني في تاريخه عن علي انتهى. عنوان حرف الياء. حديث يا سارية الجبل الجبل. إن عمر قاله على المنبر يخاطب أمير جيشه وهو بنهاوند. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وغيره وألف القطب الحلبي في صحته. حديث يوم صومكم يوم نحركم كذب لا أصل له. حديث يا خيل الله اركبي العسكري في الأمثال عن أنس أن حارثة بن النعمان قال يا نبي الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له قال فنودي يوما يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد. عنوان فصل في أشياء لم تدخل في الحروف. حديث زيارة المريض بعد ثلاث. ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. وضعفه البيهقي في الشعب وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وهو منكر. قلت وعند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس العيادة بعد ثلاث سنة انتهى. حديث الأرمد لا يعاد. الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وضعفه من حديث أبي هريرة ثلاث لا يعاد صاحبهن: صاحب الرمض وصاحب الضرس وصاحب الدمل. حديث كراهة السفر والقمر في المحاق. كراهة السفر والقمر في المحاق في سؤالات ابن الجنيد لابن معين بسنده عن علي أنه كان يكره أن يتزوج أو يسافر إذا نزل القمر في العقرب. قلت قال الخطيب في التاريخ أنبأنا الجهري أنبأنا محمد بن العباس أنبأنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن عمر بن مجاشع فقال شيخ مدائني لا بأس به. قلت حدثنا إبراهيم بن ناصح عن شبابة عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبيه قال كان علي يكره أن يتزوج الرجل أو يسافر إن محاق القمر أو إذا نزل القمر في العقرب. فلم ينكر يحيى بن معين هذا الحديث. قلت ليحيى ما المحاق؟ قال إذا بقي من الشهر يوم أو يومان وأخرجه الصولي في كتاب الأوراق من طريق المأمون عن الرشيد عن أمامة عن ابن عباس قال لا تسافروا في المحاق الشهر ولا إذا كان القمر في العقرب. وهو إسناد صحيح إن احتج بالخلفاء الذين فيه وهم أربعة انتهى. حديث ربط الخيط بالإصبع لتذكر الحاجة. أبو يعلى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها. قال أبو حاتم هذا حديث باطل. وقال ابن شاهين منكر لا يصح. قلت وأخرجه ابن عدي من حديث واسلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة أوثق في خاتمه خيطا انتهى. حديث تلقين الميت بعد الدفن جاء فيه حديث في معجم الطبراني بسند ضعيف. حديث النهي عن تخليل الخمر. مسلم عن أبي طلحة أنه قال أخللها قال لا. حديث لبس الخرقة المشهور بين الصوفية بالإسناد إلى الحسن البصري أنه لبسها عن علي ابن أبي طالب. قال ابن دحية باطل. قلت وكذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى انتهى. حديث الأبدال في مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا الأبدال في هذه الأمة 30 مثل إبراهيم خليل الرحمن. كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. وهو حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود في الحلية. قلت له شواهد كثيرة بينتها في التعقيبات على الموضوعات ثم أفردتها بتأليف مستقل انتهى. حديث في البقر لحومها داء ولبنها شفاء. الحاكم من حديث ابن مسعود وصححه عليكم بألبان البقر وأسمانها وإياكم ولحومها فإن ألبانها وأسمانها دواء وشفاء ولحومها داء. قال الحليمي هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمنها. حديث الأمر بتصغير اللقمة وتدقيق المضغة. قال النووي لا يصح. أحاديث البطيخ وفضائله والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء ثابت. أحاديث أكل الطين وتحريم صنف فيه وأحاديثه لا تصح. حديث إن عليا حمل باب خيبر أخرجه الحاكم من طريق عن جابر بلفظ إن عليا لما انتهى إلى الحصن اجتذب أحد أبوابه فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعد سبعون رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب. قلت وأخرجه ابن إسحاق في سيرته عن ابن رافع وإن سبعة لم يقلبوه. حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به أخرجه بعضهم بإسناد ضعيف. قلت أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ انتهى. حديث أمير النحل علي الطبراني من حديث أبي ذر والديلمي من حديث الحسن بن علي بلفظ علي يعسوب المؤمنين. قلت وابن عساكر من حديث سلمان وابن عباس انتهى. حديث طلب الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد والبيهقي من حديث أبي النضر وأبي ليلى منقطعا. حديث إن الورد خلق من عرقه صلى الله عليه وسلم أو عرق البراق له طرق في مسند الفردوس وكتاب الريحان لابن فارس. وقال النووي لا يصح. قلت قال ابن عساكر إنه موضوع انتهى. حديث إن الميت يرى النار في بيته سبعة أيام. قال أحمد رضي الله عنه باطل لا أصل له. حديث إن أبا محذورة أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد لسعت حية الهوى كبدي البيتين. فتواجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية كذب موضوع باتفاق علماء الحديث. قلت أخرجه الديلمي من حديث أنس وقال تفرد به أبو بكر عمار بن إسحاق. حديث تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها. حديث تفترق الأمة على 73 فرقة أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأراها القمر استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب. الترمذي وصححه. حديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. الحديث مسلم من حديث ابن مسعود. حديث إن نوحا اغتسل فرأى ابنه ينظر إليه فدعا عليه فاسود. الحاكم عن ابن مسعود وصححه. حديث إن عمر نهى عن المغالاة في صداق النساء فقالت له امرأة ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الأربعة وأحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم حديث إن الشمس وردت على علي بن أبي طالب. إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب قال أحمد لا أصل له. قلت أخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس، وابن مرداويه من حديث أبي هريرة، وإسنادهما حسن. وممن صححه الطحاوي والقاضي عياض، وقد ادعى ابن الجوزي أنه موضوع فأخطأ كما بينته في مختصر الموضوعات وفي التعقبات. انتهى. قصة هاروت وماروت في مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث ابن عمر بسند صحيح. قلت لها طرق عدة استوعبتها في التفسير المسند وفي تخريج أحاديث الشفاء. انتهى. حديث اجتماع الخضر وإلياس في كل عام في الموسم في جزء المزكي من حديث ابن عباس وهو ضعيف. قلت ورد أيضا من حديث أنس أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند ضعيف. وبقي أحاديث. حديث إن شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال. الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ فضلت المرأة على الرجل 99 من اللذة، ولكن الله تعالى ألقى عليهن الحياء. انتهى. حديث خرافة. الترمذي في الشمائل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن هذا حديث خرافة. قال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. فائدة. قال المزي ما اشتهر على ألسنة العوام من أن بلالا رضي الله عنه كان يبدل الشين في الأذان سينا لم يرد في شيء من الكتب. فائدة. قال ابن تيمية ما اشتهر من أن الشافعي وأحمد بن حنبل اجتمعا بشيبان الراعي وسألاه فهو باطل باتفاق أهل المعرفة لأنهما لم يدركا شيبان. قال وكذلك ما ذكر من أنه اجتمع بأبي يوسف عند الرشيد لأنه لم يجتمع بالرشيد إلا بعد موت أبي يوسف. قلت قال ابن حجر وكذا الرحلة المنسوبة للشافعي إلى الرشيد، وأن محمدا بن الحسن حرضه على قتله أخرجها البيهقي في مناقبها وغيره، وهي موضوعة مكذوبة. خاتمة. قال أحمد ثلاث كتب ليس لها أصول: الملاحم والمغازي والتفسير. قال الخطيب في الجامع هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها وزيادة القصاص فيها. فأما كتب الملاحم فكلها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة. وأما المغازي فكتب الواقدي. قال الشافعي كذب. وكتب ابن إسحاق أكثرها عن أهل الكتاب، وليس فيها أصح من مغازي موسى بن عقبة. وأما كتب التفسير فكتاب الكلبي. قال أحمد كذب من أوله إلى آخره، وكتاب مقاتل قريب منه. قلت: ومنه كتب صحيحة ونسخ معتبرة بينت حالها في آخر كتاب الإتقان في علوم القرآن، وسطرتها كلها في التفسير المسند، انتهى. وهذا آخر الكتاب. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: ما نصه؟ علقه مؤلفه عفى الله عنه في يوم السبت 5 رجب 80 و800، أحسن الله عقباه بمحمد وآله، آمين.